أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة نواصل سيره البيت عليهم السلام، الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. نعم. قال ولما أورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دافع لها، قال بعده على وجه التهديد: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على موضعكم ومكانكم من الكفر وحالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتم منها، والمكانة بمعنى المكان، فاستعير عن العين للمعنى كما يستعار هنا، وحيث للزمان وهما للمكان. إني عامل، أي على مكانتي في مجاهدتكم، فسوف تعلمون وعيد لهم بأنه غالب ومنصور عليهم في الدنيا والآخرة. فالمقصود منه التخويف والتهديد، والعرب تقول: مكانك لا تبرح على سبيل الوعيد. قال الشاعر: إن كنت حرا فاستقم لا تبرح حتى ترى كيف الصدام القرحي. معنى: من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يذله، وهو يوم بدر، وقيل العذاب عند الموت. ويحل عليه، أي يثبت عليه في الآخرة، عذاب مقيم أي دائم، وهو عذاب النار. إنا أنزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. ومعنى للناس أي لأجلهم وحاجتهم، ليبشروا وينذروا، فتقوى دواعيهم إلى الطاعة، لا لحاجة لي فإني غني. واعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظم عليه إصرارهم على الكفر، كما قال: فلعلك باخ نفسك على آثارهم، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلما أطلب الله تعالى في هذه الآيات في إفساد مذاهب المشركين، تارة بالدليل والبينات، وتارة بضرب الأمثال، وتارة بذكر الوعد والوعيد، أردفه بكلام يزيل ذلك الحزن العظيم عن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إنا أنزلنا عليك هذا الكتاب الكامل الشريف لنفع الناس واهتدائهم به، وجعلنا إنزاله مبرونا بالحق، وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله. فمن اهتدى فنفعه يعود إليه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي فما يضر إلا نفسه، وما أنت عليهم بوكيل، أي ما وكلت بإجبارهم على الإيمان، لأن التكليف مبني على الاختيار دون الإجبار، أو ما أنت عليهم بوكيل، أي تحفظ ما يضمرون من أمورهم، وإنما عليك الإنذار والإعذار إليهم. عليكم السلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى الحريص جدا على الناس كلهم، صغيرهم وكبيرهم، حرهم وعبدهم، غنيهم وفقيرهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني وضح له أنه يعني ما أنت ملزم بهم، إنما أنت منذر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله يكد ويتعب، ويعني يبذل كل جهده حتى يهدي هؤلاء القوم، يهدي ناس إلى الهدى وهم يرفضوا: لا لا، نريد النار، شغل نفسك ليش علينا، إحنا لا، هذا طريقنا، طريق النار. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني مجبور بالأمة، أو أنه أيبر نفسه على أن يسحب هذه الأمة من الظلمات إلى النور. ومع ذلك سلام الله عليه وصلوات الله عليه، يعني الله سبحانه وتعالى وضح له في أكثر من آية، وفي أكثر من يعني يقول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخ نفسك على آثارهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، في آيات كثيرة. ومع ذلك صلوات الله عليه وعلى له نجد من يتطاول اليوم ومن يسيء إلى هذا الرجل الذي فعل كل هذا وقدم كل هذا للبشرية وليس لناس معينين. ثم قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها أي يقبضها وقت أجلها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفى التي لم يحضر أجلها، تشبيها للنائمين بالموتى لعدم تصرفهم وتمييزهم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي النائمة إلى أجل مسمى وهو الوقت الذي ضربه لموتها. قلنا قبل كم يوم أن الإنسان يعني عجيب أمر هذا الإنسان أن يرتكب المعصية أو أن يترك الصلاة أو أن يترك يعني وينام وكأنه في أقوى من الله سبحانه وتعالى، يعني يرتكب المعصية ويذهب للموت. عندنا موت صغير وموت كبير، النوم موت صغير، لا يدري هذا النائم هل يستيقظ أو لا يستيقظ، ومع ذلك يذهب إلى النوم وهو مصر على المعصية ومرتكب المعصية، ويذهب لينام ويرتاح وكأنه في تحدي مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن في ذلك أي التوفي للأنفس ميتة ونائمة والإمساك والإرسال إلى أجل لآيات دلائل على قدرة الله وعلمه لقوم يتفكرون في ذلك ويعتبرون. قال في التجريد: أراد بالأنفس الجمل التي تكون حية وتوفيها إماتتها، وهي أن تسلب ما هي حية به، أن تسلب ما هي حية به، حساسة دراكة، فإذا زالت حياتها فكأنها قد سلبت الأنفس. قال: وهذا قولنا إن النفس ليست بجسم، ومن قال أن النفس والروح جسم فالتوفي والقبض هما على جهة الحقيقة على ظاهرهما. قال بعض علمائنا عليهم السلام: إلا أنه لا بد من تقدير مضاف، أي عند موت أجسادها، لأن الموت والنوم لا يعلق بالأنفس المنفصلة عن الأجساد، وإنما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام. يعني أن هل النفس جسم أو عرض؟ هذه مسألة خلافية، والأشهر أنها عرض، لأن ليس لها يعني ليس لها مكان حي، ولذلك تجد الجسم هذا الجملة جملة الإنسان إذا سحب منها النفس انتهى، ولكن لا مكان لها لا في الجسم ولا في يعني، وإنما هي عرض ليس لها جرم محدد. هو ينتقل النفس، هي تنتقل من حالة إلى حالة، النفس تنتقل من الجسم إلى الحالة الأخرى اللي هي إلى النعيم في بعد الموت أو إلى الشقاء بعد الموت، فهنا فيه تنقل يعني فيه انتقال من مكان إلى آخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفرق بين النفس والروح. ثم قال فيه: ومنهم من جعل النفس تطلق على شيئين وهما مما يصح انفصاله بالحقيقة، أحدهما ما به يقع العقل والتمييز، والثاني ما يعم هذا والمسمى بالروح. فقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أراد الأرواح عند موت أجسادها. قال: وقال قوم وروي عن ابن عباس أن في ابن آدم نفسا وروحا، يعني ما يبقى يفرق، هناك من يقول أن النفس هي الروح وهناك من يقول لا أن النفس غير الروح. وعن ابن عباس أن في ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه ثم يردها إلى الجسد عند الانتباه. والحاصل من هذا ثلاثة أقوال: الأول أن النفس والروح هما شيئان وهما مما يصح انفصاله بالحقيقة، وثانيهما أنهما شيء واحد وهما مما يصح انفصاله عن الجسد أيضا، وثالثها أن الروح هو الحياة وهي عرض لا يصح انفصاله بالحقيقة، وإنما يعدم لورود ضد عليه عند من يجعل الموت معنى وقيل الروح غير الحياة، لأن الحياة عرض والروح جسم ولكنه من لوازمها. قالوا: الروح من الريح وهو النفس الذي يردده الحي، وهو النفس الذي يردده الحي وهو جسم، وهذا ذكره ابن المثوية والحاكم. انتهى كلام التجريب. قلت: وأحسن من هذا ما حكاه السيد حميدان عليه السلام عن أئمة العترة عليهم السلام أن العقل والنفس من جملة الأعراض التي خلقها الله سبحانه وجعل محلها القلب، وأن مثل حلول العقل فيه كمثل حلول البصر في العين. ولذلك قال الله سبحانه فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومثل حلول النفس فيه كمثل حرارة النار في النار، ولذلك قيل إنها تقوى بالوسواس كما تقوى النار بالحطب. ووجه الحكمة في خلق العقل هو كونه نعمة من أتم النعم، ووجه الحكمة في خلق النفس هو ما فطرت عليه من محبة صلاح ما لا بد منه من أمور الدنيا، ووجه الحكمة في مقارنة النفس للعقل هو ما أراد الله سبحانه من الاختبار والامتحان. إذن لها هذا ما يرون أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأنفس المرادة في الآية فهي الأرواح التي ركبها الله سبحانه في الأجسام. قال الهادي إلى الحق عليه السلام هذا إخبار من الله سبحانه لقدرته على قبض أرواح العالمين في كلتا الحالتين، حالة الموت وحالة المنام. فأخبر سبحانه أنه يتوفى نفس الميت عند انقضاء أجله وفناء عمره، ويتوفى نفس النائم عند نومه. ومعنى توفيه لنفس النائم فهو بما ركب سبحانه وجعل وقدر من خروج نفس الإنسان عند نومه حتى يبقى بدنه ميتا لا روح فيه. فأخبر عز وجل أن الروحين خارجان في هذين الوقتين، وأنه يحبس روح البدن الذي قضى عليه الموت عن الرجوع إلى بدنه، ويرسل روح النائم الذي لم يقبض عليه الموت فترجع إلى أجل مسمى، كما قال جل وعلا ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يقول إلى وقت معلوم كما كان للآخر. فإذا جاء الوقت لم يرجع الروح بعد خروجه من البدن. ثم أخبر سبحانه فقال إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون، يعني أنت قول أن الإنسان في المنام. فأخبر سبحانه أن توفى نفس الميت عند انقضاء أجله وفناء نعم وجعل من خروج نعم، وقال فهو بما ركب سبحانه وجعل وقدر من خروج نفس الإنسان عند نومه حتى يبقى بدنه ميتا لا روح فيه. يعني صعب جدا يبقى الإنسان يعني روحه فيه يتحرك، و يعني حتى في حالة الحلم في حالة الرؤيا ما أدري كيف نقدر نطلق عليه أن نقول أنها ميت أو أنها روح، لا، لأن الإنسان حي أصلا أثناء النوم هو حي وليس بميت، ولكن ربما أنه يسحب شيء منه حق عندما يدخل الإنسان في هذه الغيبوبة وكذا. لكن أما نقول أنها ميت لا ما هو ميت، لا يوجد إنسان نائم ميت، لأن فرق بين أن نقول فلان نائم وفلان ميت. النائم لا زال في حركة، لا زال في حياة، لا زال يتنفس، النفس يدخل ويخرج، أما الميت فلا. ثم أخبر سبحانه فقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يقول في ذلك عبر للمتفكرين ودلائل على الله للمستبصرين. وأي دلالة أو أي أدل وأي دلالة أو آية أدل على الله سبحانه من روحين يخرجان من بدنين، فيمسك أحدهما فيذهب روحه عن بدنه ويصير إلى موته ويرجع الروح الآخر إلى مكانه إلى يوم مفهوم وقدر عند الله معلوم. وعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا لا، نحن لا نعبد هذه الأصنام باعتقاد أنها آلهة تنفع وتضر، وإنما نعبد أو وإنما تعبد لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك شفعاء لهم عند الله. فأجاب الله عنه بأن قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هي أم المنقطعة بمعنى بل، وهمزة الإنكار أي بل اتخذ قريش من دون الله شفعاء أي يشفعون من غير أن يأذن الله لهم بالشفاعة. حين يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال في التجريد والأولى أن يراد أم اتخذوا آلهة من دون الله أي غير الله وهم شفعاء الأصنام. ثم قال تعالى قل أولو كانوا، أي قل يا محمد أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يقدرون لأنهم جماد ولا يعقلون، والمعنى أيشفعون وهذه صفتهم أو صفتهم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لله الشفاعة جميعا، أي إلى الله السؤال والطلبة كلها لا إلى غيره، فلا يملك أحد الشفاعة إلا بتمليكه. قال الرازي وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها، والأول باطل لأن هذه الأصنام جمادات فلا تملك شيئا ولا تعقل شيئا، فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها؟ والثاني باطل لأن يوم القيامة لا يملك أحد شيئا ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله، فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره، وهذا هو المراد من قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ثم بين أنه لا ملك لأحد غير الله بقوله سبحانه له ملك السماوات والأرض، والشفاعة من جملة الملك، فلا أحد يشفع إلا بإذنه، ومن ارتضى وهو تقدير لكونه مالكهما ثم إليه ترجعون يوم القيامة فله ملك الدنيا والآخر. مسألة الشفاعة مسألة لها يعني باب مستقل، هل الشفاعة للمؤمن أو لغير المؤمن؟ هل الشفاعة لمن ومن الذي؟ ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول الله سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، ويقول الله سبحانه وتعالى ما لهم من شفيع وما لهم من حميم وما لهم من شفيع يطاع. فالشفاعة يعني أنواع، قال البعض يقول أن الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا هراء وأي هراء، يعني ما يأتي أن الشفاعة في رسول الله ليست إلا للزنا أو ليست إلا لأهل الربا أو ليست إلا لأهل اللواط، فهذا يعني بعيد كل البعد عندنا يعني عند أهل بيت رسول الله. وهذه حجة يعني وحديث كذب الهدف منه تدمير المسلم، والهدف منه تمادي المسلم في الخطأ وفي ارتكاب المعاصي، حتى أن كأنه شرط أن لا شفاعة إلا لمن كان من أهل الكبائر، وهذا مناقض للدين ومناقض للعقل ومناقض للقرآن ومناقض لكل عاقل، لا يقبل هذا الكلام من شفاعة رسول الله لأهل الكبائر، حاشا رسول الله أن يكون بهذا الوضع. ولذلك كنا دائما هم ما عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي رسول الله طوال هذا السنوات كلها وهو يدعو إلى الله ويحذر من النار، ولا تقربوا الزنا ولا تشربوا الخمر ولا تأكلوا الربا ولا تأكلوا أموال اليتيم ولا ولا، ثم بعد هذا كله يقولها خلاص ما دام ارتكبت هذا كله فأنا شفيعكم. هذا تناقض بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى له، بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل هذا الكلام، لا يقبله عقل. ولكن عندما نأتي للشفاعة على منظور يعني الدين وعلى منظور القرآن وعلى منظور السنة وعلى منظور أقوال أهل بيت رسول الله، نجد أن الشفاعة هي لرسول الله صلى الله عليه وعلى له كرامة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه، لأنك أنت حتى أنت افرض في نفسك أنك أنت عندك شخص موالي لك وشخص معاند لك وعندك خير، فمن تعطي؟ تعطي المعاند ولا تعطي الموالي؟ يعني معروف سلف أنك تعطي هذا الموالي لك وهذا المطيع لك تعطي له، أما هذاك أنه عاصي لك أصلا ورافض منك ثم تذهب يجوه الحمق قلوا هذا أحمق، يترك اللي مطيع له يروح يعطي للعاصي له، فهذا بعيد كل البعيد. ولكن الشفاعة تكون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في رفع مكانة المؤمن في الجنة، هي للمؤمنين قطعا وليست لغير المؤمنين، كذلك شفاعة الأب إذا كان مؤمن لأبنائه، كذلك شفاعة العالم، والعالم يشفع ويشفع في في في في المؤمن في المؤمنين، أما الكفار فليس هناك من يشفع فيهم أو الفساق. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم حكى سبحانه نوعا آخر من الأعمال القبيحة للمشركين فقال وإذا ذكر الله وحده دون آلهتهم اشمأزت أي نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال في التجريد وفي المراد بذكر الله وجهان، أحدهما أن يراد إذا وحد الله ونفيت آلهتهم وذلك بنحو لا إله إلا الله، وثانيهما إذا أفرد الله بالذكر وإن لم تنف آلهتهم ولم تثبت، وفي معنى الاشمئزاز قولان، أحدهما أنه التقبض والثاني أنه النفور. ثم قال تعالى: وإذا ذكر الذين من دونه، يعني آلهتهم، ذكر الله معها أو لم يذكر إذا هم يستبشرون، أي يسرون ويفرحون بالشرك ويستبشرون إذا قد ذكرت الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، ما عندهم مشكلة. المهم أنها تذكر آلهتهم هذا في أي شكل من الأشكال. اللي قلنا قال: من ذكرك ما حقرك. قال جار الله يزدمخ شريف الكشاف: الإشمئزاز والاستبشار متقابلان. فالإشمئزاز أن يمتلي القلب غيظا غيظا وغما حتى يظهر الانقباض في أديم الوجه، والاستبشار أن يمتلي القلب سرورا حتى تنبسط له بشرة الوجه بتهلل. وهذا كالجمع بين القولين الأولين، وليس به، لأن الظاهر أن التقبض في القلوب. ولما حكى الله عنهم هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده، أردفه بأمرين: أحدهما أنه ذكر الدعاء العظيم فوصفه أولا بالقدرة التامة، وهو قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي مبتدعهما، ثم بالعلم الكامل وهو قوله: عالم الغيب والشهادة. قيل: لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم الأمر من مقاسات قومه، قيل له: ادعو الله بأسمائه العظمى التي منها عالم الغيب والشهادة، ما علموه وشاهدوه. إذن الدعاء يشترط فيه أن يكون الدعاء بتمجيد وتحميد وتكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم ادعو. وما بلا يجي الواحد كأنه مستهزئ، لا، أنت الآن إذا قدمت معروف على أي شخص، ولا جيت تبقى من أي شخص حاجة، ولا لا تقدم له بالشيء: يا صاحب الفخامة، يا صاحب الجلالة، يا صاحب العظمة، على ما قال حق البحرين: يا صاحب العظمة. يعني لكن هذا الله سبحانه وتعالى: يا حي يا قيوم، يا عظيم يا كريم، يا عالم الغيب والشهادة، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد. يعني امدح الله سبحانه وتعالى وتدل إليه، ثم صل على النبي وآله، ثم اطلب من الله سبحانه وتعالى ما تشاء. قال: ولما ذكر الله هذا الدعاء قال: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من الحق والباطل، أي أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم، لا حيلة لغيرك فيهم. وفيه وصف لهم بشدة الكفر، وإعذار وتسلية له صلى الله عليه وسلم، ووعيد لهم. واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء، أولها قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومطوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.